السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمل يسير جدا في رمضان يبعد النار عن وجوهكم 3000 سنة، صدق أو لا تصدق. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة رب الكعبة. يقول الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. يقول كما عند النسائي بسند صحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا، يعني 70 سنة بصيام يوم في سبيل الله. تمام. الرواية الثانية عند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. ما شاء الله، مسيرة 100 سنة. طب إيه معنى من صام يوما في سبيل الله؟ أي صام يوما خالصا لوجه الله بلا رياء ولا سمع، وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طب هنصوم في رمضان 30 يوم، كل يوم يبعدنا أو يبعد النار عن وجوهنا 100 سنة، يعني إذن 30 في 100 تساوي 3000 سنة، فيبعد الله النار عن وجوهكم 3000 سنة. وقد قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. وكلكم تعلمون يعني إيه النار عافانا الله وإياكم، التي أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة. قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فالصحابة قالوا له: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو حد هيتعذب يوم القيامة في نار زي بتاعت الدنيا ديت، فنار الدنيا بتسيح الحديد والصلب دي كفاية قوي يعني. فقال: بلى، هي فعلا كافية، ولكنها يعني نار الآخرة فضلت عليها يعني على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. بل وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. بل إن النبي كان جالسا صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في المدينة، فسمعوا صوت وجبة، صوت حاجة كده خبطة كبيرة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم، فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن مشاهد يوم القيامة يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 سلسلة، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جفى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. فبصيام شهر رمضان إن شاء الله يبعد الله النار عن وجوهكم 3000 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.